في الكون مظهر لتصاريف الإله، كل ما فيه مقدر، محكم الأمر مدبر، ربنا الله قضى. كل ما في الكون مظهر لتصاريف الإله، كل ما فيه مقدر، محكم الأمر مدبر، ربنا الله قضى. فإذا هلك أمر وإذا فاتك ذكر، فتذكر وتدبر وادكر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربنا جل ثنا قد تعالى في علا، أبدع الكون حبا، كل هدي من سنا. ربنا جل ثنا قد تعالى في علا، أبدع الكون حبا، كل هدي من سنا. وإذا مسك منكر أو تخوفت من الشر، فتفكر وتدبر وادكر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل شيء واسعته رحمته، كل حي شاملته منته، كل أمر رافقته حكمته، كل شيء في الوجود نعمته. إنما الخلق له والأمر له، جل في أحكامه ما أعدله. إنما الخلق له والأمر له، جل في أحكامه ما أعدله. وإذا مسك منكر أو تخوفت من الشر، فتفكر وتدبر وادكر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبح الشمس له والقمر والبذور النابتة والشجر والرعود القاصفة والمطر والسماوات العلا والأبحر. يا فؤادي فاذكر الله وأبصر، وعن الغفلات والآثام أقصر. يا فؤادي فاذكر الله وأبصر، وعن الغفلات والآثام أقصر. وإذا مساك منكر أو تخوفت من الشر، فتفكر وتدبر وادكر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل ما في الكون مظهر لتصاريف الإله، كل ما فيه مقدر، محكم الأمر مدبر، ربنا الله قضى. فإذا هلك أمر وإذا فاتك ذكر، فتذكر وتدبر وادكر، الله أكبر. لا إله إلا